الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. لو سألنا سائل وقال أيهما أفضل للمسافر، أن يفطر ولا يصوم؟ نقول والله في ذلك ثلاثة أقوال بين أهل العلم، طرفين ووسط، وخير الأمور أوسطها. فمن العلماء من قال بأفضلية الصوم مطلقا وهم الشافعي، ومنهم من قال بأفضلية الفطر مطلقا وهم الحنابل. وقولي مطلقا يعني بغض النظر عن كونه شق عليه ولا ما شق عليه. ومنهم من توسط فقالوا إن بلغت به المشقة حدا لا يستطيع معهم الصوم إلا بكلفة فالأفضل له الإفطار، وإن كانت الوسيلة في السفر وسيلة راحة ومبسوط وتوه ضارب في السحور والسحور لا زال موجود، ها، والوسيلة ما فيها مشقة ولا شمس ولا تعب، فحينئذ الأفضل له أن يصوم. وهذا القول مروي عن الإمام ابن المنذر وهو أصح الأقوال في هذه المسألة، لأنه يتضمن الجمع بين الأدلة، لأن عندنا أدلة قال فيها رسول الله ليس من البر الصوم في السفر، وعندنا أدلة ثبتت أنه صامه بعض أصحابه في السفر. فإذا ثبت صيامه وثبت عدم صيامه، فكيف نجمع بينها؟ نجعلها على تلك الحالتين. مثلا الرجل الذي ذكرت حديثه آنفا حديث جابر في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا ساقطا وزحاما فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر. متى قاله؟ لما رأى أن الصوم قد شق عليه ووصل به إلى هذه الحالة. فإذا لم يقل ليس من البر الصوم في السفر ابتداء، بل قاله مقرونا بماذا؟ بسبب. فإذا لابد أن يربط هذا الحكم بسببه، لأن السبب مؤثر في الحكم. طيب، وثبت عن أبي ذر في الصحيحين قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم حار حتى إن كان أحدنا ليضع يديه على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. في رمضان وصاموا ولم ينكر على عبد الله بن رواحة، عشان ما يجينا واحد يقول والله صيامه من خصائصه، يقول طيب عبد الله بن رواحة موجود معه ما أنكر عليه، فهذا دليل على أن هذا ما شق عليهم. وفي الصحيحين من حديث جابر أنس رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية الخيام وسقوا الركاب يعني الإبل، شغالين مفطرين يزن الأكل نشاط وقوة، ها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأن ذلك سقطوا. قال فسقط الصوام، إذن بلغت بهم المشقة، إيش شقة عظيمة. فإذا كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نحملها على الحالتين، فمن بلغ به الصوم في سفره مشقة، حيث أنه ما يستطيع أن يكمل سفره أو لا يستطيع أن يقوم بشؤونه في سفر، في بعضهم يا رجل والله ينامون في السيارة العصر ما يقدرون حتى يستاجرون شقة، تعبانين، طيب إن شاء الله حادكم عندكم رخصة الله عز وجل، قالوا ما عاد إلا ساعتين. نقول النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه أفطر بعد صلاة العصر، كما في الصحيح من حديث جابر قال ثم قال فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم وإنما ينظرون إليك ماذا تفعل، قال فدعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب بعد العصر. بعد العصر، لأنه في موضع القدوة. فلا تشقوا على أنفسكم، خاصة السفريات في آخر الشهر إلى مكة. الواحد يقول احنا صايم من ذا الأيام كلها وبعود أفطر ما أدري بعود أصوم ولا ما، لا لا لا لا، أفطر متى ما شق عليك الصوم فأفطر. وأما إذا كانت الوسيلة راحة والمكيف بارد والأيام براد، أو وافقت في يوم سفرك سحاب أو في الطائرة وفي راحة، فالحمد لله أتم صومك، لا عليك، لا بأس عليك.